إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد ذكرت في ختام الحلقة السابقة أن للمفسرين رحمهم الله في قوله تبارك وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، في كلمة والشهداء لهم في ذلك قولان، ذكرت الأول وهو أن الشهداء عطف على الصديقين، فهم صديقون، فالذين آمنوا بالله ورسله صديقون وشهداء. والقول الثاني أن قوله والشهداء ليس عطفا على ما تقدم، بل هو مبتدأ وخبره قوله عند ربهم، أو يكون ذلك صفة وخبره هو قوله لهم أجرهم. وعلى هذا القول اختلفوا في المراد بقوله والشهداء، فقال الفراء والزجاج هم الأنبياء لقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال مقاتل ومحمد بن جرير الطبري: الشهداء هم الذين استشهدوا في سبيل الله. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: المقتول. فقال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. ثم ذكر أن المقتول شهيد والمبطون شهيد والمطعون شهيد الحديث. وقوله تبارك وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، لما ذكر السعداء ومآلهم عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم، فقال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي كذبوا بالرسل والمعجزات، أولئك أصحاب الجحيم، فلا أجر لهم ولا نور، بل نار تلظى وعذاب أليم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى بعد تفسيره هذه الآيات: فهذه الآيات جمعت أصناف الخلق، المتصدقين والصديقين والشهداء وأصحاب الجحيم. فالمتصدقون هم الذين جل أعمالهم الإحسان إلى الخلق وبذل النفع لهم غاية ما يمكنهم، خصوصا النفع بالمال في سبيل الله. والصديقون هم الذين كملوا مراتب الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع واليقين الصادق. والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم فقتلوا. وأصحاب الجحيم وهم الكفار الذين كذبوا بآيات الله. وبقي قسم ذكرهم الله في سورة فاطر، وهم المقتصدون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، إلا أنهم حصل منهم بعض التقصير بحقوق الله وحقوق عباده، فهؤلاء مآلهم الجنة، وإن حصل لبعضهم عقوبة ببعض ما فعل، انتهى كلامه. أيها الإخوة في الله، قال تبارك وتعالى بعد ذلك مبينا حقيقة الدنيا محقرا لها: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أي إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا، كما قال تعالى: زجن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه، ويبين غايتها وغاية أهلها بأنها لعب ولهو، تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب، وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنيا، فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات عمرهم بلهو قلوبهم وغفلتهم عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعد والوعيد، تراهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، بخلاف أهل اليقظة وعمار الآخرة، فإن قلوبهم معمورة بذكر الله ومعرفته ومحبته، وقد شغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقربهم إلى الله من النفع القاصر والمتعدي. وقوله وزينة، أي يتزين بها أهلها في لباسهم وطعامهم وشرابهم ومراكبهم ودورهم وقصورهم وغير ذلك. وتفاخر بينكم، أي كل واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخر وأن يكون هو الغالب في أمورها والذي له الشهرة في أحوالها. وتكاثر في الأموال والأولاد، أي كل يريد أن يكون هو الكاثر لغيره في المال والولد، وهذا مصداقه وقوعه من محب الدنيا المطمئنين إليها، بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرا، فنافس فيما يقربه إلى الله واتخذ الوسائل التي توصله إلى دار كرامته. وإذا رأى من يكاثره وينافسه في الأموال والأولاد نافسه بالأعمال الصالحة، كما قال بعض السلف. وقيل: اللعب ما رغب في الدنيا، واللهو ما ألهى عن الآخرة أي شغل عنها. وقيل: اللعب الاقتناء. وقيل أيضا: اللعب فعل الصبيان الذين يتعبون أنفسهم جدا، ثم إن تلك المتاعب تنقضي من غير فائدة. واللهو فعل الشبان، والغالب أن بعد انقضائه لا يبقى إلا الحسرة، وذلك لأن العاقل بعد انقضائه يرى المال ذاهبا والعمر ذاهبا واللذة منقضية، والنفس ازدادت شوقا وتعطشا إليه مع فقدانها، فتكون المضار مجتمعة متوالية. وأما قوله وزينة، فالزينة ما يتزين به، يشترك في ذلك الكافر والمؤمن. الكافر يتزين بالدنيا ولا يعمل للآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المعنى أن الكافر يشتغل طول حياته بطلب زينة الدنيا دون العمل للآخرة. وقوله وتفاخر بينكم، أي يفخر بعضكم على بعض بها، قيل بالخلقة والقوة، وقيل بالأنساب على عادة العرب في المفاخرة بالآباء. وفي صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر منها الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب الحديث. وقوله وتكاثر في الأموال والأولاد، لأن عادة الجاهلية أنها تتكاثر بالأبناء والأموال، وتكاثر المؤمنين إنما يكون بالإيمان والطاعة. وقيل المعنى الدنيا كهذه الأشياء في الزوال والفناء، فاللهم ارزقنا الفقه في دينك والعلم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا وللحديث بقية أرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر ابن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.